إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا حسن العمل بهما، وحسن الدعوة إليهما، وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على محمد وسلم تسليم. اقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الغناء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن نافع قال: كنت مع ابن عمر في سفر، فسمع صوت مزمار فوضع يديه على أذنيه وتنحى حيث لا يسمع، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سمع مثل هذا. اللهم صل عليه. نعم. تابعه عبد الله بن جعفر الرقي عن أبي المليح، فروينا من حديث سليمان بن موسى والمطعم بن المقداد عن نافع، وقال: ذكرنا الرخصة في الضرب بالدفوف للنكاح. أظن هذا ذكرناه فيما سبق، قرأنا هذا. قرأنا. قال الحليمي رحمه الله: ثم أن الدف كما فارق ضربه للغناء ضربه للنكاح، فكذلك الطبل يفارق ضربه للغناء ضربه لركوب الغزاة ولحمل الحجيج أو نزولهم. يعني يقول هناك في دف وفي طبل. الدف خاص للنساء، وهو الطار اللي يسموه الطار، وأما الطبل فيستعمل هنا وهنا، لكن ليس خاصا بالنساء، ولذلك الرجال لو استعمل الطار هذا الذي يستعمله النساء فهو من باب التشبه، فهو يتشبه بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وبالعكس، فلا يستعمل الدف للرجال في أفراح وغير أفراح. والطبل عبارة عن أي آلة، قد تكون حديدة، وقد تكون صنجة، وقد يكون من هذه الصحائف اللي يسموها تباسي، قد يكون أي هذا يسمى طبل. والطبل يستعمله قديما، يستعمله الحجيج إذا ذهبوا قافلة لأجل أن يسمع الداني القاصي فيجتمعون، ويستعملوه كذلك في الحروب لأجل التهييج وتخويف العدو، وليس هذا من شأن السلف، لكن كان يفعل. أراد يقول أن الطبل يخالف الدف في هذه المعاني. ما بعده؟ قال الحليم رحمه الله: ألا إن ضرب إلا أن ضرب الطبل إلا أن ضرب الطبل إذا حل للرجال. إذا كان حلال فهو حلال للرجال، لأنه علقه لأنه لم يعرف فيه نصا، قال إذا كان حلال فهو حلال للرجال. نعم. وضرب للرجال وضرب الدف لا يحل إلا للنساء، لأنه في الأصل من أعمالهن. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. اقرأ. قال: وأما التصفيق فمكروه للرجال، لأنه مما خص به النساء، وقد منع الرجال التشبه بالنساء كما منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك. قالوا أما التصفيق للفرح وللنداء والتنبيه ما يستعمله الرجال، ولذا لما كان في أول الإسلام إذا أراد المصلي أن ينبه أخاه المصلي أو الإمام صفق له، فقال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته عرض له شيء قال فليسبح. فنهاهم عن التصفيق، لأن التصفيق من صفة، قال إنما التصفيق للنساء، يعني النساء هم لما قال إنما التصفيق للنساء أي أيها الرجال لا تفعلوا ذلك، كل ما كان من خواص النساء لا ينبغي للرجل أن يفعله، وكل ما كان من خواص الرجال لا ينبغي للنسوة أن يفعلنه في اللباس والمشية والتكسر ولين الصوت أو خشونته. من أراد أن يتشبه بالغير فلا ينبغي ذلك، وقد لعن صلى الله عليه وسلم. وفيه إفساد، لأن الرجل إذا تشبه بالمرأة فيه إفساد، قد يستشري هذا وقد حتى تصبح عادة وخلقة له، وقد يستهوي الرجال، فلا ينبغي ذلك، لعن صلى الله عليه وسلم. وقد يفضي إلى تغيير خلق الله عز وجل، ولذا ينبغي للرجل إذا رزق بنات وأبناء أن يسعى في تلبيس البنت من الحلي ما تمتاز به عن الرجل، ولو كانت صغيرة يلبسها سوار دعلج، يلبسها قرط أو شيء في الحلق أو ما إلى ذلك في المعصم، ليعرف من دخل أن هذه أنثى ليست بذكر، فينبغي التمييز في ذلك. وإذا كمرت وليس خالية من ذلك لا ينبغي ذلك، لأن كثير ما يشتبه الذكور بالإناث، وللتمييز ينبغي له أن يلبسها شيء مما يعلم الداخل والرائي والمقبل أن هذه بنت ليست بولد. التصفيق منهي عنه ولا ينبغي ذلك، والناس اعتادوا في الأفراح يصفقوا وهذا لا ينبغي، سواء كان مما أعجبوا بشيء أو فرحوا بشيء، إن أرادوا ذلك فليذكروا الله عز وجل. وهو كذلك لما كان من باب التشبيه فملعون صاحبه، سيما إذا عرف أن هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الرقص فإن لم يكن فيه تكسر وتخنث فلا بأس، فإنه روي أن لا بأس به، يقول ما فيه تكسر الرقص كله لا ينبغي، ليس الرقص من سيم الرجال على الإطلاق، لكن هناك فيه مشية في الحروب فيها تبختر واختيال وإظهار الرجولة، حتى هذه لا ينبغي إلا في الحرب لإخافة العدو وإظهار الزهو والعزة للمؤمن، في غير ذلك ما ينبغي. وأما الرقص فلا ينبغي، واستدل بأمور ليست من باب الرقص، هو المصنف رحمه الله ينقل لنا قول الحليمي. نعم. ما الذي قال في الرقص؟ قال إذا كان ما فيه تكسر ولا كذا لا بأس به، يعني كأنه أراد أن يقول هناك فيه رقص للرجال، القفز في الهواء والحركات السريعة، يقول هذا لا بأس به، كأنه أجاز هذا النوع. وكلمة لا بأس به أي أنه مما عفى الشارع عنه أو أباحه، ولا نعلم في هذه إباحة ولا نعلم فيها إجازة. نعم. اقرأ. فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد: أنت مولانا فحجل، وهو أن يرفع رجلا ويقفز إلى الأخرى من الفرح على الأخرى. يقول أن لما قال زيد أنت مولانا ففرح زيد بهذه الصادرة من أصدق لهجة على البرية على الإطلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر هذا الثناء مما كان ثناؤه هو الحق فرح بذلك فحجل. قال الحجل أن يسعى على إحدى رجليه فيقفز عليها، تعظيما للقائل وإظهارا لأنه فرح به، والله أعلم صحة هذه الرواية، لكن هكذا يقول. نعم. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي وخلقي. نعم. أشبهت خلقي وخلقي. لما قال جعفر القصة هذه قالها في 3 نفر قدموا من هجرتهم للحبشة، فصادفوا الانتهاء من غزوة خيبر، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. فكان 3 منهم جعفر، فقال: أما أنت فأشبهت خلقي وخلقي، اللهم صل عليه وسلم. إما قالها في هذه أو قالها في تنازعهم في ولد ابن زمعة، والله أعلم. قال لما قالها لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فرح جعفر بهذه فحجل، وبينا معنى الحجل. نعم. فجعل الحجل نوع من الرقص، فأخذ منه أن الرقص إذا كان مما يعني مما يختص بالرجال فلا بأس به. نعم. قال علي: وقال لي: أنت مني وأنا منك، فحجلت. هذا لا نعرف عن علي، لا ندري عنها. نعم. وأما ضرب القضيب فإنه إشارة إلى وزن الشعر الشعري وتقطيع فإنه اللحن. إشارة إلى وزن الشعر وتقطيع اللحن فقط. يقول وليس الشعر لما يقول الشعر في ترنم، الشعر ذو أوزان، والأوزان هي بحور 15 أو 16، كل واحدة لها تفعيلة خاصة، فيمسكون القضيب فيضربون به كالذي يقود مجموعة من المغنيين ويشير بالقضيب في يده هكذا، كان يقول: التفعيل انتهت هنا وابدأ هنا. وكذا كان يفعل في القديم، يأتي بالقضيب فيضرب به على حديد أو شيء مما يحدث رنينا في الصوت حسب إيقاع الشعر. ويقول: أما ضرب القضيب ما هو لحن ولا هو عود ولا هو من آلات اللهو والزينة، وليس فيه شيء مما يطرب، إنما القصد منه إظهار أوزان الشعر وتفعيلاته. ويقول: إذا كان كذلك فلا بأس به. هكذا يقول، والله أعلم. نعم. وتقطيع اللحن فقط وليس للتطريب والإلهاء. لك الصوت ما واضح. لك لا ما في صوت راقي. نعم. اي ونعم. وتقطيع اللحن فقط وليست للتطريب والإلهاء. ألا ترى أنه على الانفراد ليس مما يستلذه الأسماع ولا يرغب فيه ولا يرغب فيه، وليس صوت المزهر كذلك، لأنه يراد به التطريب والإلهاء والأسماع تستلذه. المزهر لعله آلات فيها أوتار، إذا دق عليها إذا ضرب عليها تحدث أصوات مطربة، فيقول: لا، ضرب القضيب ليس كضرب المزهر. نعم. والإلهاء والإسماع يستلذه وإن لم يكن معه قول، وكان الضرب بالقضيب على وساده والضرب بالمطرق على الطشت سواء. يعني الضرب بالقضيب لو ضرب القضيب على وسادة أو على طشت، الوسادة يعني ما ينام عليه، ووسائدهم كانت في الغالب جلدا مدبوغا محشو بنبات الأرض، والجلد له صوت لكن صوته ليس كصوت الطشت. الطشت إناء واسع من نحاس أو من معدن، في الغالب يعمل لغسل الثياب فيه، فإذا ضرب أحدث صوتا رنين. ويقول ضرب القضيب كما يضرب على الوسادة يضرب على الطشت. نعم. قال الحليمي رحمه الله: وكان غناء حل أو حرم فهو باطل ما لا قربة فيه إلى الله تعالى ولا يصلح للتوصل به إلى قربة، وهذا صفة الغناء، إلا أنه ليس كل شيء يسمى بالباطل. قال كل غناء حل أو حرم، كان حلال أو حرام فهو باطل، كل غناء كان حلال أو حرام فهو باطل. الباطل الذي ضد الحق ما فيه نفع، قد يكون حرام وقد يكون غير حرام، ولذا قال كل غناء حل أو حرم فهو باطل. الباطل أعم من الحلال والحرام، لأن الباطل يدخل فيه الحلال والحرام، لكن قد يكون شيء مما هو حلال وهو باطل، لا ينبغي للمؤمن أن يستكثر منه، لأنه إضاعة للوقت وإفساد للزمن. فيقول الغناء كله باطل، الغناء جميعه باطل. نعم، الغناء الحلال يعني ما كان يستعمله النسوة في الأفراح، أناشيد فيها إظهار عزة المسلمين أو ثناء على كذا. نعم، إلا أنه ليس كل شيء يسمى بالباطل يحرم، فإن اللعب بالصولجان باطل ولا يكره، وكذلك المصارعة وبسط الكلام فيه. وبسط الكلام فيه، يقول الحليم يتكلم بالصولجان، الصولجان كرة ومعها عصا طويلة يضرب بها، قال هذه اللعبة باطل ولكنها ليست حراما. هذه اللعبة ما يقال أنها حلال وحرام إلا إذا أدمنها الرجل، فإنها لا ينبغي، ولو لعبها مرة ما في شيء. والمصارعة إن قصد بها التقوية وتدريب البدن على ملاقاة العدو حسب نيته، قد يكون هذا من الحق، وإن كان خلاف ذلك فهو من الباطل. وراد أن يقول أن هذه ألعاب ليست حراما وهي من الباطل. انتقل إلى ما بعده، اترك هذه المسائل يقرأوها. نعم، قال الشيخ، لا اقرأ، ألا ترى أي قال نعم، ألا ترى أن الحداء، لا بلاش منها، اقرأ الأرقام حق. أي نعم، قال الشيخ وفيما قرأت على أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي رحمه الله قال سألت الإمام أبا سهل محمد بن سليمان عن السماع فقال مستحب ذلك لأهل الحقائق ومباح ذلك لأهل الورع ويكره ذلك للفساق ومن يسمعه يسمعه بطرا ومن يسمعه تطربا. تطربا هكذا الله أعلم. هذا كلام عن أناس ليسوا من أهل الحديث، وإنما أناس من أهل العبادة، ويقول السماع يستحب لأهل الحقائق، أهل الحقائق عن الذين تجردوا لله عز وجل. والسماع القصد منه إما سماع الغناء أو سماع المديح أو سماع الحادي حين يحدو أو سماع القرآن، يطلق على هذه في الغالب سماعات. فإن أراد سماع النشيد وسماع الحداء فهذا لا يقال أنه يستحب، لا يقال أنه يستحب، لا يطلق عليه الاستحباب. هذا قول رجل هو نقله بإسناده، لكن كلام لا يصح أن يقبل. نعم، ما بعده. وعن عبد الله وهو ابن المثنى ابن أنس بن مالك عن عمه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس قال سمعت جدي أنس بن مالك يقول كان البراء بن مالك رجلا حسن الصوت، وكان يرجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فبينا هو يرجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قارب النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والقوارير إياك والقوارير. قال فأمسك، قال محمد فكره أن يسمع النساء الصوت. قال أبو حفص هذا حديث جليل. الحديث الوارد عن أنجش أحد خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدو بالإبل، وهذه الحيوانات إذا سمعت الصوت الرقيق تستأنس فتسير سير شديد، فتقطع المسافات التي يقطعها الراكب العادي في كذا تقطعها في نصف الوقت. فكان أنجش يحدو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الركب ضع جمع ضعينة يعني في نسوة، فلما كان يسوق اشتدت الإبل حين سمعت الصوت فبدأت تسري، فقال يا أنجش، قال صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك بالقوارير. رويدك يعني لا تهيج الإبل فتسير هذا السير العنيف فتتحطم القوارير، شبه النساء بالقوارير أن يتأذين من هذا السير، ويتأذين من الصوت، يتأذين من هذا السير. رويدك يا أنجش. وجاء هذه الرواية عن البراء بن مالك، الله أعلم الصحة، لم لا أعرفها ولم أعلم أرها في السنن، أنه كان حسن الصوت رضي الله عنه البراء بن مالك، ممن أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنه لو أقسم على الله لأبره، وكان من الفرسان المعدودين. ويقول كان يحدو برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتجز، فمشت الإبل سير عنيف، قال إياك والقوارير. فقال الراوي الذي روى عنه شيخ البيهقي، مو الراوي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي لما قال إياك والقوارير أي لا تسمع النساء، ابعد عنهن. قال الله أعلم بصحة هذا الحديث. نعم اقرأ. فصل. نعم. ومما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء وخصوصا بالجاهلية والتعظيم بهم، وذلك لا يحل لقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول مما يجب حفظ اللسان ألا يفتخر الإنسان بآبائه في الجاهلية، يعني هو لما قال بآبائه في الجاهلية يعني بآبائه الكفار، ولكن لا يفتخر الإنسان على غيره سواء كانوا في الجاهلية أو في الإسلام، لأن الفخر نوع من استعلاء وكبر، وهذا لا ينبغي للمسلم على الإطلاق أن يفعله. لكن إذا علم أن الله عز وجل جعل أهله ووالديه من المسلمين فهذا نوع من تكريم الله له، لكن لا ينبغي أن يفتخر أو كذا. لكن لما كان أصل الافتخار في ذاك الزمن بآبائهم في الجاهلية قال نهى، بين المصنف رحمه الله أن هذا لا يجوز وحرام، لأن فيه افتخار بأهل الكفر. ثم استدل رحمه الله على أن الفخر بالآباء والأجداد أو بالنسب مما حرمه الله بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. خلق الناس من نطفة رجل ومن نطفة أنثى، هكذا فسروها الصحابة كابن عباس وغيره، أي خلقناكم من نطفة، من نطفة رجل ومن نطفة امرأة، ثم كنتم كذلك. فالأصل لما قال ما تعرف أصلك، قال نعم أعرفه من ماء مهين، فهذه أصولنا أيها الناس، خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللام لام التعليل، والقصد منه لأجل أن تتعارفوا لتحصل منكم معرفة. إذا كانت اللام للتعليل فهل معنى ذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجعلهم هكذا أنواع شعوب وقبائل؟ الشعوب زي الشعوب كالقبيلة، يعني كالقبيلة الكبيرة كمضر وربيعة، والقبيلة ما كانت أصغر منها كتميم من مضر، وقريش من ربيعة. وجعلناكم شعوبا وقبائل، أما أهل اليمن والجهات الجنوب فإنهم ينتمون إلى المخاليف، يقول مدحج وحارثي وقحطاني وكذا، والآن تقول فلان من البرازيل وفلان من أسبانيا وفلان من المغرب، هذه كالشعوب ينتمون إلى أوطانهم، فهي كالشعوب. جعلك يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، فهذا أمريكي وهذا إنجليزي وهذا أفريقي وهذا من الحبشة وهذا، هذه كالشعوب تماما. وقبائل ما كان أقل من ذلك لتعارفوا، اللام لام التعليل. العلة تكون غائية والعلة تكون فاعلية، تارة تكون علة فاعلة وتارة تكون العلة غاية. إذا كانت العلة غاية تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي كانت الغاية من خلق الخلق لأجل أن يعبدوه سبحانه، ليست فاعلية. وفي علة فاعلية كما تقول سرق فقطعت يده، شرب فجلد، الفاء للسببية، والسبب هو التعليل هو العلة. أي أن الشرب والسرقة كانت سببا في إجراء الحكم في القطع والجلد، فهذه علة فاعلية، هي التي فعلت الجلد وهي التي فعلت القطع. هذه السرقة هي التي فعلت كذا وهي التي كانت هي فاعلية، هي التي تسببت في ذلك وأنشأته. فعندنا العلة علتان، علة غائية وعلة فاعلية. واضح هذا؟ أنا بينت هذا التقسيم لأجل أن تفهموا معنى قوله سبحانه لتعارفوا. لما جعل الله ذلك إنشاء هذه، لو جعل الله الكون دون قبائل وشعوب ما حصلت القرابات ولا الاعتزاء إلى البطون والأفخاذ والقبائل ولا الانضمام إلى كذا، كان الناس شتى، فلان أبو فلان وفلان أبو فلان لا يمتون بصلة. لو لم تكن شعوب قبائل خلق الله الخلق هكذا تناسب دون أن يتعارفوا به، دون أن يكون هناك مما يربطهم من نسب أو وشيجة كذا، ما حصلت هذه. تحصل هذه ما تحصل هذه، لكن من رحمة الله جعلهم شعوب وقبائل لتحصل المعرفة. فلان ممن أنت، يعني من إلى من تنتمي، وأين مكانك وأين موطنك، فينتمي إلى المكان الذي فيه، فيعرف أن هذا من البلد الفلاني، وهؤلاء بنو جنسه، فيألفهم ويرتاح إليهم ويأنس بهم وهكذا. ولذا كانت في الحروب المعارك كان خالد رضي الله عنه أو غيره لا أدري من القواد، كان يجعل أفراد القبيلة في مكان يضمهم مع بعض، لأن إذا كان القبيلة كلهم في جهة ميمنة أو ميسرة وأفرادها ينتمون إلى جد واحد أو قبيلة واحدة، قد يفعلون في العدو أكثر من فعلهم ما لو تفرقوا. واضح هذا؟ فقال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ظهر المعنى ولا ما ظهر الآن؟ كنا نقرأها أول ما ندري عن معناها، بس نسمع الكلام كذا. فنحمده سبحانه على أن بين لنا ما كان يخفى علينا، وهذا من فضله وتوفيقه. جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولذلك يجل أفريقي من راوندا ويتكلم مع الناس، يسمع أن فلان هذا من موطنه يفرح، وكذا الجزائري إذا علم أن فلان من بلده من بلدته أو كذا فرح واستأنس. وكذا الذي يأتي من مكة أو من الرياض سيما قبل وجود الرواكب المركوبات السريعة، لما يكون في غربة الإنسان يستوحش فيأنس بواحد من بلده، فيأنس إليه إذا حب يسكن يسكن قريب منه. وإلى الآن إذا رأيت في المدن الكبار رأيت أن أهل الحي من هذا يسكنه بنو فلان، وأهل الحي من هذا يسكنه بنو فلان، إذا رد ابني يقول وينهم جماعتي، فابني هناك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لو لم تكن شعوب وقبائل ما كنا نعرف هذه النعمة قبل هذا. نسأله سبحانه التوفيق، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لأجل أن تحصل المعرفة. هذه العلة غائية ولا علة فاعلية؟ هذه علة فاعلية. واضح هذا؟ لأنك إذا قلت غائية يرتبك الإنسان، كثير من الناس تأتيهم تقول هذه علة، يقول كيف علة يا أخي، الله جعلنا وخلقنا للعبادة، ما خلقنا لأجل هذه، فيلتبس عليه الأمر لك.